ايه زي جايبي؟ بتقول ايه؟ مش فاهم. ماما زي جايبي يا عم. شيل الكمامة عشان اسمع كويس. بقول لك الكمامة لا تزال في جايبي. الكمامة لا تزال في جايبي بتاع شريف عمر. البس الكمامة. نجم الفنان حسام داغر، هنستأذنك تحط الكمامة في جيبك 5 دقايق بس. هي في جيبي أصلا على طول. لو اخترت مكان تعزل فيه نفسك خوفا من أي عدوى، ممكن في ديزني لاند يعني في أمريكا. خدها لحسابك. خدها كلها لحسابي وألعب بقى وهيس وأبقى لوحدي فيها، فيش حد معايا بقى خالص. بس الإيجار هيبقى غالي كده. ما هو مش هيبقى في حد بقى، يبقى العالم انتهى خلاص وهي بقت مهجورة، فأروح أخدها من بابها كده وأقفلها عليا بالمفتاح. وأنت هناك قول لي على 3 حاجات بس تاخدهم معاك. ولا طبعا اتمنى يبقى في واي فاي هناك عشان ما ابقاش لوحدي، يعني لان ممكن انترنت فعلا بيخليني بشارك الناس كلها طول الوقت كل حاجه. واكيد برضو ممكن كميه شوكولاته مرعبه لاني بحبها قوي قوي الصراحه. وممكن هيبقى اخواتي اكيد، لان انا مش عايز اسيبهم لوحدهم بصراحه، يعني ما اقدرش. يعني قلت لي الواي فاي ونت يبقى سوشيال ميديا وكده، الفيروسات بتاعتهم اخطر ولا فيروس كورونا؟ عامه اي حاجه من دي احنا قادرين نخلص عليها بسهوله، يعني اي فيروس انسان حتى لو بني ادم مش كويس ولا على هيئه فيروس ولا كل ده عادي سهل. لكن الكارثة طبعا في العدو الخفي اللي احنا مش شايفينه ده، لانه ممكن يجي لك في لحظه من اي مكان، وهو جنود من ربنا في الاخر، يعني هو بيرسلها لهدف معين. يعني ايه الفيتامينات المعنويه اللي بتاخدها عشان تقوي مناعتك؟ الحب، انا عايش بالحب زي ما بيقولوا كده، يعني بحب الحب جدا، بحب اصحابي بحب اهلي، فده حاجه معنويه مهمه جدا بالنسبه لي. بس مش عارف ده تبع الحب ولا لا، بس هو جبر الخواطر، يعني بحب قوي فكره جبر الخواطر، اني يعني ما احبش اكسف حد ولا ازعل حد ابدا دي، ولا احب انام زعلان من حد ولا حد زعلان مني، يعني استحالة. يعني ممكن الحنان برضو، لأن أنا يعني بحب الحناية وبحب الناس الحنينة، بحس أن دي صفة من صفات ربنا، فلما بيديها لحد فهو بيحبه أكيد. يعني مين أو إيه أكتر حاجة هتفتقدها بسبب الإجراءات الاحترازية؟ أكتر حاجة السينما بصراحة، أنا مدمن سينما، يعني أنا كل يوم تلاقوني في السينما، يعني حتى أصحابي مسميني حسام داخل مش حسام داغر، لأن كل ما يكلموني حسام هتعمل إيه أقول لهم داخل سينما، فاسمي حسام داخل عند أصحابي، يعني حسام داخل سينما ده اسم الثلاثي يعني. فالموضوع ده مجنن صحابي يعني. فدي أكتر حاجة أذتني نفسيا، إن أنا كنت حاسس إن السينما مقفولة، هبقى عامل إيه طيب، أنا بموت في البيت. وأكتر حاجة هترتاح منها؟ أرتاح منها الزحمة. يا سلام، هرتاح من الزحمة بطريقة. نقدر نطلق عليك لقب متعافي من إيه؟ من الارتباط. فعلا. يعني اتعافيت منه الحمد لله فترة كده، ودلوقتي حاسس ان انا بشوف الدنيا بشكل الطف. يعني ايه بروتوكول العلاج اللي مشيت عليه؟ المعاملة بالمثل. اللي عاملني كويس عامله كويس، واللي عاملني وحش عامله وحش. بس ايه اللي اخطر من فيروس كورونا على السينما وعلى الفن المصري عموما؟ الجمهور. ازاي؟ اوقات الجمهور ممكن يرفع ناس غريبه جدا جدا، المفروض انها اشتهرت بسبب مثلا حاجات في السوشيال ميديا مثلا، هو ما يكونش ليه قيمه فنيه مثلا، فجاه بص ليه بقى كمان موجود في الاعمال الفنيه لمجرد ان هو عنده فولورز كتير، والفولورز دول ممكن يكونوا متابعينه بس لهدف ان هم بيتريقوا عليه مش اكتر. فما ينفعش انا الجمهور رفع ناس قوي مهاش لازمه، وناس موهوبه جدا بس ما عندهاش الطريقه دي ان هم يبقوا فجاه مش موجودين بسبب ان الناس الثانيه دي موجوده. يعني نسبه الاصابه بالحب عندك كام في الميه؟ لا ده انا عندي مشكله في موضوع ده، ان انا 100%. يعني دي كارثه، يعني في اغنيه ملطشه القلوب دي. انا كنت بحس ان دي لايقه عليا جدا، يعني انا ملطشه القلوب مش قلبي يعني. تقول لي مين او لايه كلهم في قلبي حالات اشتباه وانت لوحدك اصابه مؤكده؟ لا مفيش حد الحمد لله. فيروس بيخش وكده، بس بياخد فتره الفيروس وينتهي، يعني في خلال حسب بقى من 3 ايام ل 30 يوم. نجم الفنان حسام داغر، شيل من اي اغنيه اي كلمه وحط بدلها كلمه لقاح. مش مشاكل، ممكن لقاح حياتي يا عين. ما شفت زي لقاح. ما شفت زي لقاح اكيد يعني. تاني تكلمش، انا عرفت خلاص، الكمامة لا تزال في جيبي. ايوة بتاع شريف عمر. البس الكمامة. مش عارف تمام، الكمامة لا تزال في جيبي.